السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا في هذه المحاضرة الرابعة من تفسير سورة المائدة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إن الله جل وعلا يقص علينا أنباء من قد سبق، من سلف من الأمم. وعندما يقص القرآن الكريم قصص الأمم السابقة فهو يقصه بالحق. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقصة بني إسرائيل من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم. في هذا المشهد القرآني يخبرنا الله جل وعلا عن عبده وكليمه موسى، وأنه ذكر قومه بما أنعم الله به عليهم من نعم سابغة دينية ودنيوية، إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. لم يزل الأنبياء في بني إسرائيل يدعونهم إلى الله عز وجل ويرشدونهم إلى صراطه المستقيم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. نعم، لقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل. ثم أوحى الله جل وعلا إلى خاتم أنبيائه ورسله على الإطلاق، أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف وأفضل من مشى على الأرض من النبيين والمرسلين. ثم قال تعالى: وجعلكم ملوكا. ما معنى أنه جعل بني إسرائيل ملوكا؟ أصبحوا يملكون أمرهم، لا يغلبهم عليه غالب، بعد أن كانوا مملوكين لفرعون ومقهورين. عندما كانوا في أرض مصر كان طاغيتها يومئذ يستضعفهم، كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكانوا لا يملكون أمرهم في ظل جوره وطغيانه. فقال تعالى: وجعلكم ملوكا، أصبحتم تملكون أمركم، لا يغلبكم عليه غالب ولا يقهركم عليه مستبد، أنقذكم من فرعون بالغرق، فهم ملوك بهذا الوجه. ولقد جاء في تفسيرها وجه آخر، أن كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له زوجة وخادم ودار كان يسمى ملكا. زوجة، خادم، دار، إذا اجتمعت هذه الثلاثة عند شخص كان في لغتهم، في ثقافتهم، في أعرافهم يسمى ملكا. وفيه أثر جميل. عبد الله بن عمرو بن العاص سأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. فقال فأنت من الأغنياء. فقال إن لك خادما. فقال فأنت من الملوك. إذا اجتمعت الزوجة والدار والخادم كأنما سيقت إليك الدنيا بحذافيرها. وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. فكأنما حيدت إليه الدنيا بحذافيرها. في وجه آخر في تفسير هذه الآية أنها إشارة إلى ما أنعم الله به عليهم هم في أرض التيه عندما ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. كانوا يأكلون بلا كد ولا نصب ولا تعب كما تأكل الملوك. بنو إسرائيل لعصيانهم ولعتوهم ولتمردهم على ربهم جل جلاله، يعني قضى الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض صحراء، لا ليس هناك سقف يظلهم ولا مصدر للحياة يتقوتون منه. فالله ظلل عليهم الغمام، سحاب أبيض رقيق يحجب الشمس يكيف الصحراء كلها، كأنك في تكييف مركزي شامل يشمل أرض هذه الأرض الصحراء قاطبة. ثم المن والسلوى. السلوى طائر يذبح ويؤكل من لحمه. المن قالوا شيء ينزل عليهم كما ينزل الثلج أبيض من اللبن وأحلى من العسل. وقال بعضهم في تفسيره شيء ينزل على أشجارهم يشبه الصمغ الذي يكون في جذوع بعض الأشجار وهو في طعم أحلى من العسل. وجعلكم ملوكا، أي رزقكم رزقا حتى وأنتم في أرض تيهكم لا كد فيه ولا نصب ولا تعب. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، المقصود عالم زمانهم، لأن الله جل وعلا قد فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع من التفضيل لم تسبقها بل ولا تعدلها فيه أمة من الأمم. فعندما قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، عالم زمانهم وليست العالمين بصفة مطلقة إلى قيام الساعة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه الأمة كما لا يخفى أشرف الأمم، أفضلها عند الله منزلة، أكملها شريعة، أقومها منهاجا، أكرمها نبيا، أعظمها ملكا، أغزرها رزقا، أكثرها مالا وأولادا، وأدوم عزا، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أو كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا إلى الإسلام خير الأمم، وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. درة بنت أبي لهب صحابية جليلة، صحيح إن والدها أبو لهب لكن لا علاقة للوالد بالولد، فالله جل وعلا يخرج الحي من الميت. درة بنت أبي لهب صحابية جليلة من المهاجرات من مكة إلى المدينة، وكانت قصة هجرتها وقصة معاناتها في هجرتها موضع إكبار وإجلال من المسلمين جميعا. التروي فتقول قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، قال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال خير الناس أقرأهم، أقرأهم للقرآن، وأتقاهم لله، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم، هؤلاء خير الناس. وفي الحديث أنتم توفون 70 أمة وأن أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأنتم أكرمها على الله عز وجل. ومن كرامة هذه الأمة أن الله جعلها شهيدة على الناس لتكونوا شهداء على الناس إذا حشر الناس يوم القيامة وسئل الرسل هل بلغتم؟ يقولون نعم. تسأل أممهم هل بلغتم؟ قل لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من أحد. فيقول الله للرسول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. لأن الله أخبر في القرآن أن الأنبياء قد بلغوا أممهم، قاموا بحجة الله عليهم، لم يكتموا شيئا مما أوحاه الله إليهم وأمرهم بتبليغه. يستشهدون يوم القيامة فيشهدون فيكونون شهداء على الناس. وكلمة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المقصود بها في هذا المقام الخيار الأجود الأفضل الأحسن. يقال إن قريشا أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. كان رسول الله وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. ومنه الصلاة الوسطى، صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات على الإطلاق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. في الحديث يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيضا حديث الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري، يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك. فيدعى قومه هل بلغكم هذا؟ يقولون لا. فيقول له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقول له ومن يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيدعى بمحمد وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم. فيقال لهم وما علمكم؟ من الذي أدراكم أنه قد بلغ؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أرض المقدسة، الأرض المطهرة المباركة، أرض فلسطين. يخبرنا الله جل وعلا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل، تحريضهم على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمن أبيهم يعقوب عندما ارتحل مع بنيه إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا زمان موسى. فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم نبي الله موسى بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالظفر والنصرة، لكنهم نكلوا، جبنوا، تخاذلوا، عصوا، خالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله عز وجل. الأرض المقدسة، الأرض المطهرة، لكن الأرض وحدها لا تقدس أحدا من الناس، كما أن النسب وحده لا يقدس أحدا من الناس. لقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي قال هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. ماذا كان جوابهم عندما استنهضهم نبي الله موسى لقتال الجبارين؟ قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين. كلمة جبار طويل عتي، يستعصي على من يحاول أن يقهره أو أن يغلبه. يقال للنخلة الطويلة جبارة لأنه لا ينال ثمرها بالأيدي، تستعصي على من أراد أن يقطف ثمارها بيديه. إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إنما يريدون أن يوكلوا نصرهم إلى أسباب قدرية، إلى خوارق ومعجزات، لا يبذلون جهدا ولا يستفرغون وسعا ولا يكدحون في تنفيذ أمر الله عز وجل. إن فيها قوما جبارين، أصحاب خلقة هائلة وقوة شديدة، لا نقدر على مقاومتهم ولا على مصاولتهم، هذا هو المانع لنا من دخولها. وهذا من الخور والجبن وضعف اليقين. لو كان معهم رشدهم لعلموا أن القوة لله جميعا، وأن نبي الله أمرهم بالدخول، وأن نبي الله وعدهم بالنصر، وعهدهم بنصر الله قريب. لقد أغرق الله فرعون وجنوده أمام أعينهم. إن الأرض التي أمروا بدخولها لا تبلغ معشار الأرض التي خرجوا منها. إذا قست مقياس نسبة هذه الأرض التي أمروا أن يدخلوها لأرض مصر التي كانوا فيها، والتي أهلك الله طاغيتها أمام أعينهم، والذي أطبق الله جل وعلا اليم على فرعون وجنوده وهم ينظرون أقدامهم لم تجف بعد. لو كان لديهم رشدهم، لو كانوا يعقلون، لأدركوا أن الله الذي نصرهم على فرعون وعلى جنوده وكانوا أضعاف أضعاف هذه القوة الكامنة في القرية التي أمروا أن يدخلوها، لو كان معهم رشدهم لاستجابوا لأمر الله عز وجل. ولكن السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لقد قالوا لنبيهم: إن الأرض التي وعدتنا بدخولها فيها قوم جبارون متغلبون على من يقاتلهم، لا طاقة لنا بقتالهم، لا قبل لنا بهم، لن ندخل هذه الأرض المقدسة ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لا يريدون نصرا باستخدام حواسهم وببذل مجهودهم، يريدون أن ينالوا ما يبغون بقوة الخوارق والآيات والمعجزات والسنن الخارقة وليست الجارية. وبعدين تأمل يا موسى، من قلة الحياء ومن عدم الأدب أن يخاطبوا نبيهم باسمه: يا موسى إن فيها قوما جبارين. أنت ما يبقى بينك وبين واحد صلة، قول له باش مهندس يعني، لكن عندما تظهر العين الحمراء يا فلان باسمه، خلاص سقطت كل آلات التوقير وكذا وكذا. عندما تناديه باسمه هذا دليل أنك أسقطت كل معاني التوقير والتبجيل المفترضة في مثل هذا المقام. يا موسى، يا نبي الله، يا رسول الله، يا كليم الله، يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. في المقام ده بعض الروايات الإسرائيلية تقول إن سيدنا موسى أرسل إليهم 12 عينا يعني تتحسس أخبارهم، وأنه بلغ من عظم أجسام هؤلاء القوم أن يكون مسكون كده، فكل واحد مسك واحد دخله في كمه كده، وهو بيجني ثمار هذه الحديقة التي كان يتجول فيها. وبعدين أخذوهم جميعا قالوا: أعطوا كل واحد عنبة كده، العنبة تكفي واحدة يعني تكفي الرجل تطعمه وربما تطعم ذرية من حوله. ولخص ارجعوا وقولوا لملككم لنبيكم لقائلكم هذه قوتنا وأنهم لا قبل لهم بنا. الله أعلم بما تصلحت هذه الأخبار، تنقلها الروايات الإسرائيلية، وفي الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نذكرها فقط على سبيل الحكاية وربما الموعظة، لكن لا نستطيع أن نثبتها ولا أن نتقلدها دينا حتى لا نصدق بباطل أو نكذب بحق، فالله أعلم بما كان من هذا. ثم قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون الله عز وجل أو لهم مهابة في قلوب الناس يخافهم الناس، أنعم الله عليهما فنزع من قلوبهم الخور والجبن والذلة والخنوع التي سادت في قلوب بني إسرائيل، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقول بعض الروايات هم يوشع الذي تولى الأمر بعد نبي الله موسى وكالب ابنه يبنى، قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب وتوكلوا على الله عز وجل فإن دخلتموه فإنكم غالبون. إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووفقتم رسوله نصركم الله على عدوكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم. هل أجدى معهم النصح بشيء؟ هل أغنى عنهم من القدر من شيء؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قارن بين هذا الموقف وبين صحابة نبينا يوم بدر عندما استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لحماية العير التي كانت مع أبي سفيان، فلما فاتت العير واقترب منهم النفير وكان الأعداء يومئذ ما بين 900 إلى 1000، استشار نبينا أصحابه أشيروا علي أيها المسلمون، فقام فتكلم أبو بكر ثم تكلم المهاجرون، لكن نبينا لا يزال يقول أشيروا علي أيها المسلمون، يقصد الأنصار وينتظر جوابهم، لأن بيعتهم له كانت على أن يمنعوه مما يمنع منه نساءه وأبناءه، إذن يمنعوه داخل المدينة، إذن دي بيعة مقيدة. أو قد يعتذر بعض الناس بأن بيع على الحماية داخل البلد، حماية خارج البلد ما اتفقناش على كده، لم يكن هذا في نص البيعة ولا في صلبها. فأشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ وقال كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، أو إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه، فسر على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واغتبط به أيما اغتباط. كان ممن تكلم يومئذ المقداد في حديث عبد الله بن مسعود يقول لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به، لقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل يشرق لذلك وسر به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، وفي رواية لن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فرضوان الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى موسى هذا وأن قومه قد جبنوا وقد نكلوا وقد تخاذلوا، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ماذا أملك؟ إن القوم خذلوا، إن القوم جبنوا، إن القوم تخاذلوا، إن القوم قعدوا عن الجهاد الواجب، لا أملك إلا نفسي وأخي، ليس أحد يطيعني منهم فيما أمرتني به ليس إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اقض بيننا وبينهم، افتح بيننا وبينهم، افصل بيننا وبينهم، أو ميزنا عن جماعتهم وجملتهم ولا تلحقنا بهم في العذاب. خلينا رب وحدينا كده، نحن مستسلمون لأمرك، منقادون لحكمك، فافرق بيننا وبينهم، ميزنا عن جماعتهم وجملتهم ولا تلحقنا بهم في العذاب. ماذا كان جواب ربك؟ قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. لقد وقعوا في التيه، يسيرون دائما لا يهتدون إلى مخرج منه. ومن سنة الله عز وجل لعل من أوجه الحكمة أن ينقرض هذا الجيل الجبان المتخاذل الناقص الذي قعد عن الجهاد الواجب، إلى أن يأتي جيل جديد أينعت في أعماقه غراس التوحيد واستعلى بالإيمان، فأمكنه الله جل وعلا من رقاب عدوه وأعطاه وسام الجهاد والنصر والفتح المبين. 40 سنة يتيهون في الأرض، وسبحان الله كانت في التيه أمور عجيبة، خوارق كثيرة جدا، رحمة الله ما تخلت عنه، تخلوا عن أمره وما تخلت عنه رحمته بهم جل جلاله، ظلل عليهم الغم. يعني تخيل جيل عايش 40 سنة في صحراء مكشوفة ليس لها سقف، كيف يعيش؟ أدركتهم رحمة الله عز وجل، ظلل عليه سحاب أبيض جميل مكيف الصحراء كلها كأنه تكييف مركزي. ظللنا عليهم الغمام، طب ما فيش مصدر أكل وشرب، صحراء يجيبوا أكل منين شرب منين؟ أنزلنا عليهم المن والسلوى، سلوى طير يوفر لهم اللحم، والمن والسلوى إما ينزل بينهم كما ينزل الثلج أو البرد من السماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل، قالوا أو ينزل على الشجر وهو يشبه الصمغ الذي يكون في جذور الأشجار، شيء طيب طعمه جدا كالعسل، فأصبحوا يأكلون وكأنهم ملوك بلا نصب ولا كد ولا رهق ولا تعب. 40 سنة يتيهون في الأرض، وعلم الله من قلب كريمه موسى أنه قلب حريص عليهم، يحزنه ويسوءه ما ينزل بهم من البلاء وما يشق عليهم، فقال له تعزية الله فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن تيههم هذا كان جزاء وفاقا على نكولهم عن أمر الله وعلى معصيتهم له وعلى قعودهم عن طاعتك وعن الجهاد الواجب. خوارق عجيبة جدا، المية يشربوا مية ازاي؟ صخرة معهم تحمل على دابة، اذا ضربها موسى بعصا تنفجر 12 عين تمشي كل شعب منهم، تسير اليه عين من هذه حجرة محمولة على دابة، تنضرب بعصا موسى تتفجر منها ينابيع، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء، وسبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل جلاله. ثم تقول الروايات التاريخية إن مات موسى وهارون في مدة 40 سنة دي، وموسى هو الأخ الأكبر، موسى أكبر من هارون في أصح الأخوال، لأن الله جل وعلا قال وأوحينا إلى أم موسى، فناداها وأشار إليها باسمها وإلى كنيتها. والعادة أن التكنية تكون بالابن الأكبر، ففي هذا إشارة إلى أن موسى كان أكبر من هارون. وفي الباب حديث هاني ابن يزيد لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ قال يا رسول الله إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فسموني أبو الحكم. فقال له ما أحسن هذا. هذا كلام جميل أن الناس ينزلوا على حكم واحد منهم يفصل بينهم ويجمع الله به كلمتهم، شيء جيد. فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. فقال من أكبرهم؟ فقال شريح. فقال فأنت أبو شريح. النبي صلى الله عليه وسلم سنة أن التكنية تكون باسم الولد الأكبر، فهذا إشارة إلى أن موسى كان أكبر من هارون، لأن الله جل وعلا قال وأوحينا إلى أم موسى، وقال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. مات أكثر بنو إسرائيل في فترة التيه، ولم يبق منهم إلا قليل، بل قال بعض الروايات لم يبق إلا يوشع وكالب. ويوشع ده هذا الذي يعني النبي الذي تولى قيادة بني إسرائيل بعد موسى. انقضت المدة وخرج بهم يوشع من الجيل بمن معه، بمن بقي من الجيل الأول كان قد بقي شيء، وبالجيل الثاني فقصد بهم إلى بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. الشمس على وشك أن تغيب، إن غابت اليوم التالي السبت ما عندهم شغل ولا قتال ولا أي عمل، فخشوا أن يدخل السبت عليهم. فالتفت يوشع ونظر إلى السماء وقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، إن كلانا جند لله عز وجل، إن كلانا عباد لله سبحانه وتعالى. ثم قال اللهم احبسها علي، فحبسها الله تعالى حتى فتحها. ثم أمر يوشع بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس، عندما يدخل أن يدخلوا سجدا، أقصد بها أن يدخلوا راكعين منحنين لعظمة الله عز وجل شاكرين لأنعم، وأن يقولوا حطة اللهم احطط عنا ذنوبنا وخطايانا. فبدلا من أن يستجيبوا لأمر الله دخلوا على أسته، يعني على المقعدة بيزحف كده زحفة. ثم قالوا حنطة حبة في شعيرة، فغيروا الأمر العملي وبدلوا الأمر القولي، وهم يقولون حبة في شعرة أو حبة في شعيرة. محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. نعم. ثم بعد أن دخلها وافتتحها وجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار. كانت القاعدة في الغنائم في من سبق من الأم لا يأخذها الغانمون، لا ينتفعون بها، تجمع تنزل نار من السماء تحرقها، وإذا لم تحرق ما في مشكلة، بالله لم يتقبل هذا الفتح ولم يتقبل هذا الجهاد. جمعوا هذه الأموال في مكان وقربوها إلى النار فلم تأتها، فقال في مشكلة، فيكم الغلول السرقة من المغنم قبل القصر. فدعا رؤوس الأسباط 12 رجلا فبايعهم، فالتصقت يد أحدهم بيده قال الغلول عندك، فأخرجه فأخرج رأس بقرة من ذهب وذكر من وصفها كذا وكذا، فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها. قالوا هذا السياق له شاهد في الصحيح. فلا تأس على القوم الفاسقين. لكن قبل أن نغلق ملف هذا الموضوع في قضية مهمة أظنكم جميعا ألمحها أقرأها في عيونكم وألمحها على وجوهكم. إيش قضية التي كتب الله لكم؟ إيش قضية الحق التاريخي للقوم في فلسطين؟ انظروا التي كتب الله لكم، ده القرآن مش التوراة، فكيف نفهم هذا القول؟ أولا الوعد الإلهي، إن صح هذا الوعد كما يرويه القوم إنهم يقولون إن الله يعني قال للقوم أو قال لإبراهيم لنسلك أمنح هذه الأرض من الفرات إلى النهر الكبير النيل، إنهم يذكرون هذا أنه في سفر التكوين لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، لنسلك نسل مين؟ سيدنا إبراهيم. طب إبراهيم عليه يعني السلام من نسله؟ إن إبراهيم نسله إسماعيل وإسحاق ويعقوب، إذن هذا للنسل، فيشترك فيها نسله جميعا بمقتضى قواعد العقل والشرع والبداهة والفطرة، ليس ميراثا لإسرائيل ليعقوب وحده، يعقوب ولد عنده إسماعيل وعنده إسحاق وعنده يعقوب، فنحتاج إلى من يفصل في القسمة دي. هذه كما تقولون وهبت لنسل إبراهيم، وإبراهيم لم يكن نسله وقفا على يعقوب وحده، إنما كان عنده إسماعيل وعنده يعقوب وعنده إسحاق. ثم نسأل سؤالا آخر، ما هو الاعتبار الشرعي للبنوة؟ بنوة النسب أم الاتباع والانصياع لميراث الأنبياء وما أتوا به من الحق من عند الله؟ إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال إيه لا ينال عهدي الظالمين. من بقى على عهد الله وميثاقه هو الجدير بهذا الميراث، من أبى واستكبر وكفر بالله ونسب إليه الشنائع والعظائم وسب أنبياءه ورسله لا يكون أهلا لعهد الله أبدا. الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين سبوا أنبياء الله ورسله، الذين زعموا أنهم قتلوا المسيح، الذين قالوا عن المسيح إنه قد ولد من سفاح وأنه ابن زنا، الذين نسبوا إلى لوط أنه شرب الخمر حتى سكر وأنه فجر بابنتيه حتى أحبلهما، الذين قالوا عن نبي الله سليمان إنه ارتد في آخر حياته وعاد إلى عبادة الأوثان، الذين قالوا أن نبي الله هارون قد صنع العجل مع بني إسرائيل وشاركهم في عبادته، هل هؤلاء أهلا لعهد الله عز وجل؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن خليل الرحمن أبا الأنبياء إبراهيم عندما قال ومن ذريتي قال الله جل جلاله لا ينال عهدي الظالمين، من أبى، من استدبر هداية الله وجعلها دبر أذنه وجعلها وراء ظهره ليس أهلا لأن ينال عهد الله أبدا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لما خان القوم العهود والمواثيق، لما بدلوا وغيروا انتقلت الزعامة البشرية، انتقلت قيادة البشرية من ولد يعقوب إلى ولد إسماعيل، فكانت بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد أراد الله تأكيد هذا الحق للمسلمين في فلسطين أثناء رحلة الإسراء والمعراج، ف فلم يعرج بنبينا إلى السماء مباشرة، بل أسري به من مكة إلى بيت المقدس ليصلي بإخوانه الأنبياء إماما، كانت صلاته بهم إماما إيذانا بانتقال الريادة الدينية لطائفة استحقت هذه الريادة لما تخلى بنو إسرائيل عن مقومات استحقاقها. فلكي لا تصبح أرض المعراج أندلسا أخرى، لكي لا تصبح أرض المعراج أندلسا أخرى، إن بلاد الأندلس سابقا وأسبانيا والبرتغال حاليا، لا يسكن أسبانيا من المسلمين إلا قلة لا تزيد عن 100,000، وقد عاش المسلمون 8 قرون كاملة، ومعظم سكانها الآن يعني حدثاء عهد بهذه البلاد. إيه الفرق بين الاحتلال الأسباني للأندلس وبين الاحتلال الفرنسي والبريطاني لبعض البلاد العربية في العصر الحديث؟ الاحتلال الأسباني كان احتلالا إحلاليا استيطانيا، إذا نزلوا بلد هجروا كل من فيها وجاءوا بأسبان نصارى بدل أهلها الأصليين. فلما انتهى فتح الأندلس انتهى آخر وجود إسلامي بها، إحلال استيطاني، تغيير الهوية، اقتلاع للجذور. بينما الاستعمار الحديث استعمار جيوش وعسكر لم ينفذ إلى البنية الجغرافية والاجتماعية للسكان، فلما أذن الله أن يخرج العسكر بقيت البلاد على حالها، مآذنها، مساجدها، جامعاتها، مدارسها بحالها. ولكي لا تصبح فلسطين أندلس الأخرى، الأندلس بعد أن أخرج المسلمون منها مضى قرن قرنين وسلم الناس بالواقع، وأصبحنا نتحدث عن أسبانيا، عن البرتغال، عن دول من المجتمع الأوروبي، رغم ما فيها من آلاف الآثار الإسلامية، مساجد ومدارس وكذا وكذا، كل هذا طواه النسيان وأصبح نسيا منسيا. ويخشى لأن الذي يجري على أرض المعراج نفس الطريقة الإحلالية الإسبانية، هذا هو اللون الذي يجري الآن على أرض المعراج، تغيير البنية الأصلية للسكان، زرع مستوطنات صهيونية جديدة. النهاردة 78% من أرض المعراج أصبحت في يد القوم، والباقي عبارة عن الضفة وغزة. الآن زرع الضفة وغزة أكثر من 60% فيها لكي تكون مستوطنات صهيونية، وأصبحت بعد أن كان قبل 30 أو 40 سنة نقول عصابات محتلة وكذا وكذا، تغيرت اللهجة وتغيرت اللغة وتغيرت التعامل وسد التطبيع، وأصبحنا أمام واقع يتعامل الناس معه كواقع لا بديل لهم منه ولا غنى لهم عنه. ويخشى أن استمر الوضع على هذا النحو أن تطوى صفحة بلاد المعراج كما طويت صحيفة الأندلس من قبل. يبقى من أراد أن يزور الأقصى يأخذ تأشيرة فيزا سياحية من الدولة المسيطرة، كما تأخذ الآن فيزا سياحية عشان تزور مسجد قرطبة في أسبانيا أو قصر الحمراء أو أي أثر إسلامي، تحفظ تأشيرة تأخذها من إسبانيا. التفت محمد إقبال إلى مسجد قرطبة وقال له: إن أرضا أنت فيها لسماء للعيون، كيف لم يرفع أذان فوقها منذ قرون؟ إن أرضا أنت فيها لسماء للعيون، كيف لم يرفع أذان فوقها منذ قرون؟ فالله الله في أنفسنا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمنا، أن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير في كل خير، أن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، أن يتوفنا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.